ربا يا حبيبي كينا غرجي عطيفة وتمناتا غبريدي إيه هيا ونفال الغيدي أسيف الناك وفاني فتوسي سار من تيدي الفن مشي متجمع كغيبي واش كنت يا نسق زلقتي فوتو يعيش.